بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على مقدمة أصول التفسير أو مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، والذي ينعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس بتونس، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على ترجمة المصنف رحمه الله تعالى والكلام على المصنف، ونشرع في هذه الليلة فيما قرئ عليكم من التوطئة الذي وطأ بها الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الرسالة وما تضمنته من الفوائد والغرر، على أن عامة الذين اختصروا هذه المقدمة وهذبوها ولخصوها لم يذكروا هذه التوطئة الذي قدم بها الشيخ مع جلالتها وأهميتها. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله نستعينه ونستغفره. تقدم معنا الكلام على الحمد وأنه ذكر صفات الله المحمود مع محبته وتعظيمه، فإن كرر أو ثني صار ثناء، فإن زيد فيه صار تمجيدا. وقوله نستعينه أي نطلب عونه، وقوله نستغفره أي نطلب مغفرته، وقوله ونعوذ بالله أي نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وقوله من شرور أنفسنا لأنها أمارة بالسوء، ومن سيئات أعمالنا لأن هذا هو حال العبد. وهذه الخطبة تسمى بخطبة الحاجة، إلى آخر ما تضمنته من الفوائد العظيمة. وقد جاء في صحيح مسلم هذه الخطبة من حديث جابر. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، هذه يؤتى بها لفصل الكلام بعضه عن بعض، وقد قيل إنها فصل الخطاب الذي أوتيه نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. ومعناها وحقيقتها: مهما يكن من شيء بعد، أي بعد الذي ذكرت لك، فإنه ما سيأتي. قال: فقد سألني بعض الإخوان، هذا يعنون عليه بمقصود المصنف من تصنيفه وتأليفه. وذكرنا في الدرس الماضي أن من أسباب أو من ما يعين على فهم الكتب معرفة مقاصد مصنفيها، فإذا عرفت مقصد المصنف وما رامه من مصنفه فإن هذا مما يسهل عليك فهم الكتاب. وعامة ما كان يصنفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو من هذا القبيل، عبارة عن أسئلة كانت توجه إليه لإشكالات فيجيب عنها، كالتدمرية والحموية والبعلبكية والمراكشية وغيرها من الكتب التي صنفها. وقوله هنا فقد سألني بعض الإخوان، قد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة، أو قلنا مقدمة، وتضبط على الوجهين، لأن مقدمة كل شيء أوله، أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن. قوله هنا قواعد، القواعد جمع قاعدة، ومدار الكلمة على الثبات والاستمرار أو الاستقرار، ويراد بها أصل الشيء وأساسه. ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وقوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد. وكذلك تطلق على الجلوس وأيضا والاستقرار، كما في قوله تعالى: والقواعد من النساء. وقيل بأن شهر ذي القعدة إنما سمي بذلك لأن العرب كانوا يقعدون فيه فلا يسافرون ولا يقاتلون. وقوله هنا كلية، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم من المحققين وطائفة من المحققين، إلى أن القاعدة أمر كلي يندرج تحته جزئيات كثيرة. ومن أهل العلم من عرفها بأنها حكم أغلبي، أو قضية أغلبية، فالقاعدة قضية كلية أو أمر كلي أو حكم كلي يندرج تحته جزئيات كثيرة، ولا عبرة بما استثني أو شذ أو دل الدليل على إخراجه. قال رحمه الله: تتضمن قواعد كلية. هذه القواعد الكلية ما دورها؟ ما مطلبها؟ لماذا يطلبها صاحبها؟ قال: تعين على فهم القرآن ومعرفته. وجميع العلوم لها قواعد، قواعد النحو، قواعد التفسير، قواعد الأصول، قواعد فقهية، قواعد الفقه كما هو معلوم، وما أشبه ذلك. ولكن هذه القواعد مختصة بأعظم العلوم وأجلها، وهو علم كتاب الله تعالى، لأن علم تفسير القرآن من العلوم المقاصدية العظيمة، فهو علم مقصود لذاته يترتب عليه فهم كلام الله تعالى. والتفسير مأخوذ من الفسر، وهو الكشف والبيان، وهو الكشف والبيان. وقد يعكس فيقول من السفر، من السفر الذي هو أيضا الكشف. فالتفسير حقيقته ومعناه كشف معاني كلام الله تعالى. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول: ومعرفة تفسيره ومعانيه، يعني معرفة التفسير، التفسير يدخل فيه معرفة غريب الألفاظ، اللفظة الغريبة التي لا يعرفها بعض الناس أو تخفى على بعض الناس. ويدخل في التفسير الفهم العام للآية، ويدخل في التفسير سبب نزول هذه الآية، ويدخل في التفسير معرفة الحكم الذي تضمنته هذه الآية، ويدخل في التفسير أيضا معرفة ما تضمنته هذه الآية من الآداب والمواعظ والذكرى والعواقب وما أشبه ذلك. كل هذا وغيره كثير داخل في تفسير القرآن ومعرفة معانيه. وهذه القواعد الكلية تعدت هذا الأمر، فلم تقتصر على كونها قواعد تعين على تفسير القرآن وعلى معرفة معانيه، بل تعدت حتى صارت قواعد يتميز بها المنقول والمعقول. ومدار علم الناس على هذين الأمرين كما سيبينه المصنف رحمه الله تعالى. قال هنا: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله، يعني أن هذه القواعد هي السبيل الذي بيدك، هي السلاح الذي بيدك، هي الدليل العام أو الحكم العام الذي بيدك لتميز ما نقل من التفسير، وهو ما يسمى في عرف علماء التفسير بالتفسير بالمأثور. ويدخل في هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء عن أصحابه، وما جاء عن التابعين، وما جاء عن أئمة الإسلام، هل صح عنهم، هل قالوا هذا القول، هل هذا القول صحيح عنهم أو ضعيف عنهم. هذه القواعد تعرفك على هذا المقام، فهذا يسمى التفسير بالمأثور أو التفسير بالمنقول. ثم قال: ومعقوله، وهذا هو ما يسمى بالتفسير بالرأي والاجتهاد. ماذا، ما الذي يصح منه؟ ما شروط المفسر الذي يجتهد في التفسير؟ كيف يصح التفسير بالرأي أو القول أو ما أشبه ذلك مما يتعاطاه أهل العلم بالتفسير؟ هذه القواعد تضبط لك الرأي الصحيح وتضبط لك الرأي الفاسد. كيف تعرف الرأي الفاسد من الرأي الصحيح؟ لا يمكن أن تتعرف على هذا إلا بهذه القواعد. قال: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. ما هو الحق من هذا المنقول وما هو الباطل؟ ما هو الحق من هذا المعقول وما هو الباطل؟ لأن القواعد من ثمراتها وآثارها أنها تجمع لك مفرقات العلوم، فإذا ضبطت قواعد علم ما فإنك تستطيع أن ترد ما يخالف هذا العلم. ولهذا من ضبط قواعد التفسير التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله هنا وذكرها غيره من أهل العلم فإنه يعرف ما هو التفسير. فمثلا المستجدات التي تحصل في هذه العصور مما سموه بالإعجاز العلمي للقرآن، كيف تصحح الصحيح منه وكيف تبطل الباطل، هل قال السلف بهذا التفسير أو لم يقولوا به وما أشبه ذلك. فأنت تستطيع أن تميز بين الحق وبين أنواع الأباطيل، لا يكون ذلك إلا بعلم وحجج، وهذه العلم وهذه الحجج إنما تكون بقواعد العلم الذي تتكلم فيه. ومن تكلم في أي علم من العلوم أو فن من الفنون بغير قواعد يرجع إليها ويحاكم إليها فإنه يفسد على الناس علومهم. ثم أمر آخر أنه لا يستطاع أن يمسك له أمر، لأنك إذا أردت أن تحاكمه عن منطلقه في هذا القول الذي قاله، من أين أخذه، ما وجهته في هذا القول، لم تجد له قاعدة. وقال المصنف رحمه الله: والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. الدليل فعيل بمعنى فاعل، يعني الدال على الشيء الدليل، وكما سيأتي معنا هذا مكررا، الفرق بين الدليل والمدلول والدال وما أشبه ذلك. التنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، ما الذي يفصل لك بين هذه الأقاويل؟ لأنه ما من فرقة من الفرق كالمعتزلة والجهمية والخوارج الإباضية الصوفية لهم تفاسير، لهم كتب مصنفة، كيف تستطيع أن تقضي بين هذه الأقاويل؟ كيف تفصل بين هذه الأقاويل؟ لا يمكن أن تفصل بين هذه الأقاويل إلا بمثل هذه القواعد التي سار عليها سلف هذه الأمة. والسلف كانت هذه القواعد مترجمة في صدورهم، مترجمة في حياتهم العلمية، لم يصنفوها، لم يصطلحوا عليها، لم يعرفوا آحادها أفرادها، إنما كانت هذه القواعد يترجمونها في حياتهم العلمية اليومية التي يفهمون بها نصوص الكتاب والسنة. هذه الثمرات التي ذكرها ينبغي أن ترتبها، التي ذكرها المصنف أن ترتبها في هذا المقام. قال: والتنبيه على الدليل الفاصل، يعني الدليل الذي يفصل بين الأقاويل. لماذا هذا؟ لماذا هذه الأقاويل؟ كما قلت لك، لأنه ما ثمة فرقة، بل حتى بالنسبة للمذاهب الفقهية، مذاهب أهل السنة والجماعة، لهم تفاسير تسمى بأحكام القرآن. فإذا رأيت في مذهب الحنفية، في مذهب المالكية، في مذهب الشافعية، في مذهب الحنابلة، هناك كتب مصنفة تسمى بكتب أحكام القرآن، يتناولها المفسر، يتناولها المفسر من مذهبه، وقد يشير إلى المذاهب الأخرى. كيف تستطيع أن تميز بين هذه الأقاويل بمثل هذه القواعد؟ ولهذا فرع شيخ الإسلام فقال: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، يعني أن هذه الكتب فيها الغث، والغث في أصل لغة العرب مداره على الشيء الرديء، يقال الغث الرديء من كل شيء، يقال هذا غث وهذا سمين. قال: والباطل الواضح والحق المبين. الباطل الواضح الذي دل على بطلانه الأدلة تستطيع أن تميزه بمثل هذه القواعد. الحق المبين البين أيضا الواضح تستطيع أن تميزه وأن تعرفه بهذه القواعد. ثم انتقل شيخ الإسلام، لأنه لا يزال في بيان سبب تصنيفه لهذا المصنف، لماذا صنف هذا المصنف؟ إذا أردت أن تفهم الكتاب ركز على هذه التوطئة الذي وطأ بها لكتابه، فإنه ذكر في الفقرة الماضية بأنه صنفها بسبب سؤال لتتميز بها علوم التفسير. قال رحمه الله بعد ذلك: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. هذه قاعدة عظيمة تضبط لك جميع أنواع العلوم التي في أيدي الناس، والتي قال الله عنها: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وكما في قوله جل وعلا: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. هذه العلوم التي في أيدي الناس، أكانت من جهة التفسير، أم كانت من جهة العقيدة، أم كانت من جهة التوحيد، أم كانت من جهة الفقه، أم كانت من جهة العلوم التي هي وسائل لهذه العلوم، لا تخرج عن هذين الأمرين، لا تخرج عن كونها إما أن تكون من جهة النقل، وإما أن تكون من جهة العقل الذي هو الرأي. وهذا بيان لما قدمه في قوله فيما تقدم، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله. هذا المنقول هو إن صح فهو قول مصدق عن معصوم، لأن هذا القول لا بد أولا أن يكون من جهة النقل صحيحا، فإن كان من جهة النقل صحيحا صدق عليه أن يقال بأنه نقل مصدق عن معصوم. وهذا القول هنا قال شيخ الإسلام: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم. المعصوم يدخل فيه ما جاء في كتاب الله تعالى، وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمعت عليه الأمة من العلوم. فإن هذه الأمور معصومة، فإذا نقل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير آية أو في حكم من الأحكام أو ما أشبه ذلك، أو أجمعت الأمة على حكم ما، فإن هذا يصدق عليه أنه نقل مصدق عن معصوم، يعني عصم، يعني أن هذا العلم معصوم قد عصمه الله تبارك وتعالى. وإما قول، وهذا هو الرأي أو قول العقل، وإما قول عليه دليل معلوم، فإذا فسر المفسر الآية بمقتضى النقل الذي نقل في تفسيرها فهذا قول نقل مصدق عن معصوم. وإذا قال في الآية برأيه، وإما قول عليه دليل معلوم، إذا قال في تفسير الآية برأيه نظرنا في قوله هل عليه دليل معلوم من جهة العقل ومن جهة النقل، فإن كان كذلك قبل قوله، وإلا من جهة لغة العرب وخطابها ولسانها، فإن لم يكن كذلك رد، لأنه رأي كما سيأتي معنا في طيات هذا الكتاب. وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى هذا، فإما مزيف، يعني ما سوى النقل المعصوم والعقل الذي عليه دليل معلوم ما عدا هذا، قال فإما مزيف، والزيف يوصف به الدرهم، ولهذا تقول العرب زافت عليه دراهمه، بمعنى أنها صارت مردودة بسبب غش فيها، وهذا ما سيدل عليه كلام الشيخ. فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، يعني أن هذا القول، هذا الرأي موقوف. لماذا موقوف متردد فيه؟ لأننا لا نعلم حقيقته، وتمييز المبهرج منه والمنقود. والبهرج في أصل كلام العرب الباطل والرديء، الباطل والرديء، وهو أيضا يطلق على الدراهم إذا كانت رديئة. ولا منقود، المنقود الجيد، كذلك في كلام العرب المنقود هو الجيد. والنقد، النقد معناه أن تميز الدراهم، أن تميز الدراهم بعضها عن بعض، ما الذي فضته رديئة وما الذي فضته صحيحة. هذا في كلام كثير من الناس، فيقع فيها الزيف، يقع فيها المردود، يقع فيها الموقوف، فأنت تستطيع أن تتعامل مع هذه الأقوال بمثل هذه القواعد. ثم انتقل شيخ الإسلام رحمه الله إلى سبب ثالث من الأسباب العامة التي دعته إلى تصنيف هذه الرسالة، فقال: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، إلى آخر كلامه مما ذكره من الأوصاف. وهذا السبب أيضا سبب عظيم جليل القدر، لأن الأمة محتاجة إلى أن تعرف معاني كلام الله تعالى، إلى أن تتدبر كلام الله، وتدبر كلام الله لا يمكن أن يحصل إلا مع فهمه. فإذا فهمت تدبرت، وإذا تدبرت تذكرت، وهكذا. يقول: وحاجة الأمة، أي حاجة جميع الأمة بدون استثناء، العلماء وطلاب العلم والعوام، ماسة جدا تمس الحاجة إليها في معاملتهم لربهم، في معاملتهم لأنفسهم، في معاملتهم لغيرهم، ماسة إلى أي شيء؟ إلى فهم القرآن، إلى فهم مراد الله تبارك وتعالى. لماذا نحن نحتاج إلى فهم القرآن؟ لأنه كلام الله، ولأننا لن نتدبر كلام الله تبارك وتعالى إلا بفهمه. ولهذا قال المصنف رحمه الله: إلى فهم القرآن، ثم ذكر جملة من أوصاف هذا القرآن الذي هو حبل الله المتين. وعلى هذا حمل قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. يقول ابن أبي داود في حائيته: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. ولعله يأتي معنا مزيد تفصيل في تفسير أو المراد بالحبل، فإنه حبل الله المتين، والذكر الحكيم المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال وما زال في سياق أوصاف القرآن: والصراط المستقيم، يعني الطريق الذي لا اعوجاج فيه، كما حكى ذلك الحافظ ابن جرير إجماعا. الذي هذا ما زال من أوصافه: لا تزيغ به الأهواء، يعني أنه سبب للعصمة من الزيغ والأهواء. ولا تلتبس به الألسن، يعني أن هذا القرآن أيما قرأه إنسان من عرب أو عجم أو إنس أو جان، فإن الألسن لا تلتبس مع كلام غيره، لأنه كلام الله جل جلاله. ثم قال: ولا يخلق عن كثرة الرد، يعني أنه لا يبلأ، بل كلما كرر وكلما رجع إليه العالم أو العامي أو طالب العلم وقرأه وتدبره، كلما ازداد به تعلقا ومثابة إليه ورجوعا إليه وطلبا للعلم فيه، فهو لا يخلق، لا يبلأ عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. نعم، هذه العجائب التي جعلها الله تبارك وتعالى، كما يقول العلامة ابن عثيمين، يقول: نعم، لا تنقضي عجائبه لمن أعطاه الله تعالى فهما في كتابه، فإنه يتذوق به المعاني العظيمة الكثيرة. هكذا يقول الشيخ رحمنا الله وإياه في شرحه. لكن إذا كان علم الإنسان قاصرا لا يستطيع أن يفهم الكلام، فإن هذا يبقى على حاله في فهم هذا القرآن وفي معرفة مراد الله جل جلاله، بل قد يخطئ في كثير من فهمه. ولا يشبع منه العلماء، لا يشبع منه العلماء، كلما قضوا منه علما رجعوا إلى علم آخر. ولهذا انظروا إلى العلوم التي تحوم حول القرآن، العلماء يتكلمون في التفسير من جهة غريب اللفظ، يتكلمون في التفسير من جهة فهم الآية عموما، يتكلمون في التفسير من جهة أسباب النزول، يتكلمون في التفسير من جهة الفوائد البلاغية والبيانية وما دل عليه القرآن من البلاغة، يتكلمون في التفسير أو يتكلمون في علوم القرآن من جهة النحو وشواهد كلام العرب. وهذا كله داخل في كتاب، في قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فإن البركة تحوم القرآن من كل وجه، من بركة هذا القرآن ما جعل الله تبارك وتعالى فيه من الشفاء، من بركة هذا القرآن، يعني لو تكلمنا عن هذا المقام سيطول، حتى أن بركة هذا القرآن أن الله تبارك وتعالى حفظ به لغة العرب ولسانها الذي به حياتها ونجاحها وفلاحها. فكم في شواهد القرآن بقراءاته ورواياته ووجوهه من الشواهد على كلام العرب. فالعلماء لا يشبعون منه، كلما قضوا منه علما رجعوا إلى آخر، وربما يتكلمون عن علوم شتى في هذا العلم أو في هذا القرآن، مما لا يستطيع الإنسان أن يقضي منه عجبا. قال رحمه الله: ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، والذي جاء بالصدق وصدق به. ولا شك أن أصدق الناس من قال بالقرآن في بعلم وحلم وعدل وحكم وما أشبه ذلك. ومن عمل به أجر، من عمل به اتبعه من جهة العمل أجر في اتباع أحكامه وأخلاقه وما أشبه ذلك، فإن هذا أيضا مما يدخل في بركة القرآن، من عمل به أجر. سيأتي الكلام على قراءة القرآن وتلاوته واتباعه. ومن حكم به عدل، يعني إذا فصل فيه بين الناس فإنه يكون قد عدل بينهم: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فمن حكم بالقرآن عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فإذا دعوت إلى القرآن بالقرآن، إذا دعوت إلى كلام الله بكلام الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنك تهدى وتكون سببا لهداية من دعوته، كما قال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وكما قال جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي. فمن دعا إليه هدي، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، هذه ثمرات لمن عمل بالقرآن. ثم انتقل إلى ضد ذلك فقال: ومن تركه من جبار قصمه الله، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا تجبر الإنسان فإن الله يقسمه بهذا القرآن. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فإذا أراد الإنسان هداية من غير طريق القرآن فإنه لا يهدى، بل لا يزداد إلا ضلالا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالظالمون لا يزدادون بهذا القرآن إلا خسارا، كما قال جل وعلا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ثم إن المصنف يعني شيخ الإسلام رحمه الله ذكر جملة من الأدلة الدالة على هذه التوطئة الذي وطأ بها لهذا الكتاب الجليل وما تضمنه من العلوم، ما تضمنه من العلوم. فقال قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه الآية يقول فيها ابن عباس كما عند الطبري في تفسيره ضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا هذه الآية فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإذا اتبعت القرآن أمنت من أن تضل في الدنيا وأن تشقى في الآخرة، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن، وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وتفسير المعيشة الضنكا جاء في كتب التفاسير الكثير من أقوال السلف في معناها، وهي كلمة جامعة للحياة الضنكة التي يجدها من أعرض عن الله، كانت في الدنيا أم في القبر، وأعظم من هذا في نار جهنم. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إلى آخر الآيات. فانظر إلى الآثار المترتبة على الإعراض عن القرآن عن كلام الله جل جلاله. ثم قال المصنف وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والمراد بالذين جاءهم هنا هم أهل الكتاب أهل التوراة والإنجيل كما قال الحافظ ابن جرير، والمراد بالنور محمد عليه الصلاة والسلام الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام. هذا ملخص ما اشتملت عليه الآية. وقال بعد ذلك وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أي من الضلالة إلى الهدى، كما قاله قتادة وغيره فيما رواه عنه الحافظ ابن جرير الطبري، وهذه معان واضحة. وكذلك قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. أوحينا إليك روحا من أمرنا، جعل الله هذا القرآن للقلوب بمثابة الروح للأبدان، فكما أن البدن لا يستطيع حياة ولا يستطيع معيشة بدون الروح التي بها حياته، فكذلك القلب لا حياة له إلا بهذا القرآن. ثم قال رحمه الله بعد ذلك وقد كتبت هذه المقدمة أو المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. هذا ما ختم به الشيخ رحمه الله تعالى، وبعض هذه الأمور سيعيدها رحمه الله من الآيات هذه التي ذكرها وصفات القرآن سيعيدها، ونتكلم عما يناسبها إن شاء الله في مقامه. الشاهد هنا أنه قال وقد كتبت هذه المقدمة أو المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى، يعني كتبها على ما يسر الله جل وعلا، من إملاء الفؤاد، أي أنه كتبها من حفظه، وهذه عادته في كتبه رحمة الله ومغفرته عليه، فإنه كتب الواسطية في جلسة بعد العصر، وكذلك الحموية وسائر كتبه على هذا الحال رحمة الله عليه. وهذه الآية وهذه عفواً الرسالة عندما تسمعونها وتسمعون التعليق عليها وترون ما بث فيها شيخ الإسلام من العلوم على صغر حجمها من الأسانيد والروايات والرجال والطرق وأسماء الكتب وتراجم العلماء وما أشبه ذلك، فهو يقول: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة، يعني أنه اختصرها بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. ثم ذكر فصلا متعلقا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، ولا أظن أن المقام يسمح بالولوج فيه لأهميته، ولأنه من المواضع المشكلة في هذه الرسالة، لكن بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، ولعلكم أيضا قد قارب وقتكم على الحضور وارتباطكم بالصلاة، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. نعم، وفيكم بارك الله. نعم، نعم. إن احتجوا بماذا؟ لا، الكلام هو على مقصود المتكلم. تفضل. هذا يعني دلالات كلام الناس راجعة إما إلى دلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام، والكلام معروف في مسألة التزام المتكلم لقوله. فإن كان مرادك ما فهمته من أن بعض الناس ربما يستدل ببعض المقالات أو ببعض الكلمات التي قد يقولها العالم ويحرفها على مراده هو، فإننا نقول له: لا، حتى نعرف مراد المتكلم ومقصوده إن أفصح به، أو إن كان حقا فمن لازم، فإن كان لازم قوله حقا فمن لازم قوله الذي قاله. بارك. أو التضمن أو التزام. نعم. لا نحن الآن لسنا في اللازم، بل في صريح اللفظ. سيد قطب كلامه صريح في اللفظ لا يحتمل التأويل عند الذين جعلهم الله حكاما على أقوال الناس وعلى عقائدهم، ولهذا ما وقف عليه عالم إلا قال بما هو مضمون كلامه بل منصوص كلامه الذي تكلم به. فلا نأتي بتفسير لاحق أو لحمل مجمل على مفصل أو ما أشبه ذلك مما يقولونه، لأن كلام الرجل صريح في غايته. لا بأس أنتم، لا بأس لو يجمل فيها القول ويرتب فيها السؤال وتبسط إن شاء الله تعالى بما يناسبها. بارك الله فيكم. طيب إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. نعم حياكم الله. السلام في الله. طيب ننظر إخواننا هنا، إخواننا في الغرفة. بارك الله فيكم. ماذا يقول هذا؟ يقول السلام عليكم. نعم بارك الله فيكم. فيكم بارك الله. هل الكلام الموجود في مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام في بداية المجلد 11 يدل على ثناء الشيخ على بعض الصوفية، أم أن الأمر غير ذلك بالنظر لعموم مصنفاته؟ هناك رسالة صغيرة جدا للشيخ ربيع، الشيخ العلامة، شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، في موقف شيخ الإسلام التيمية وابن القيم في من الصوفية، وهي مطبوعة، بإمكان الأخ مراجعتها أو أنه يأتي بالكلام الذي أشكل عليه هذا ويتم التعليق عليه، وإلا فإن هذه الرسالة موجودة ونافعة في موقعه، رد بها على بعض الذين يقولون بأن شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم يثنون على الصوفية. يقول حكم الصلاة وراء الإمام لا يعمل بشرط الطمأنينة. الطمأنينة ليست شرطا وإنما هي ركن، والفرق بين الركن والشرط من جهة الحكم واحد، يعني أن ذهاب الشرط أو ذهاب الركن مبطل للصلاة، وأما من جهة الحقيقة والحيثية فإن الركن من جزء الماهية، يعني من الشيء نفسه، والشرط عن خارجي عنه. فإذا كنت تستطيع أن تقوم بالطمأنينة أنت وأن تؤدي الصلاة كما أمرت بها فإنك تصلي خلفه وتتابعه، فإن لم تقدر على هذا كما هو حال بعض الأئمة فإنك تفارقه وتصلي بمفردك. فإذا استطعت أن تقيم الأركان التي افترضها الله جل جلاله عليك وفي استمرارك معه فإن هذا أنفع وأصلح. يقول من به مرض مزمن ولا يستطيع العلاج لتكلفته الباهظة، فهل يجوز له أن يعمل في شركة قصد الاستفادة من التغطية الصحية؟ هذا السؤال مجمل، ما ندري ما هي الإنسان يجوز له أن يعمل، أما إذا كان يريد أن يعمل من أجل الوصول إلى التأمين، أجل الوصول إلى التأمين فلا، لأنه يأخذ أموال الناس في هذه الحالة بالباطل. أنا أستأذنكم دقيقة فقط. وعليه أن يستعين بالله ويدعو الله عز وجل. وقضية التداوي قضية يعني مختلف فيها بين أهل العلم على 4 أقوال، ليس هذا محلها. نعم. يقول بارك الله فيك وفيك بارك الله. يقول جزاكم الله خيرا وجزاك. ما هي أحسن طريقة لتثبيت الحفظ لطالب العلم وخاصة إذا كثرت المتون عليه، وكذلك طريقة المراجعة للعلم الذي تعلمه، كيف يمكن أن يراجعه كي يستطيع أن يستحضره في أي وقت أراده؟ وبارك الله فيك وفيك بارك الله وزادك من علمه وإياك. قضية الحفظ وأهمية الحفظ أطال فيها الناس وأكثر وصنفت فيها الرسائل وذكرت فيها الوسائل التي تعين على الحفظ من جهة الزمان، من جهة المكان، من جهة الغذاء، من جهات متفرقة، تجد هذا في كتب المتقدمين والمتأخرين. والأمر الجامع والمعنى الجامع لهذا كله بعد ما يتعلق بتحقيق ما بينك وبين الله جل جلاله، يعني من جهة دفع العوارض التي تعرض لك من الجهة السماوية من جهة الرياء وطلب الدنيا بمقابلها وهو الإخلاص والعمل بالعلم وما أشبه ذلك. بعد هذه الأمور التي هي متعلقات أو حقوق الرب تبارك وتعالى، الأمر راجع إلى أمرين اثنين، هما الاستمرار والتكرار. مهما كان العلم ومهما كثرت المتون ومهما تنوعت، لا مناص لطالب العلم من أن يكرر وأن يستمر. أما التكرار فإنه تثبيت للمحفوظ، وأما الاستمرار فإنه نماء للمحفوظ. فإذا كررت رسخت المعلومة في ذهنك. وقد سمعت شيخنا العلامة ابن غديار رحمه الله يكرر علينا، يقول: من أراد أن يحفظ شيئا فليردده 50 أو 70 مرة، ومرة قال فليردده 50 مرة. وكان شيخه كما نقل لنا أيضا بعض شيوخنا عن الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمه الله، عن الشيخ محمد بن إبراهيم معذرة عن الشيخ محمد بن إبراهيم أنه كان يأمر طلابه بتكرار الشيء 100 مرة. وهكذا التكرار هو المهم، ثم بعد ذلك الاستمرار، لأنك إذا لم تكرر لم تثبت، وإذا لم تستمر لم تزد. وما عدا هذين الأمرين فهي أمور وجدانية تختلف باختلاف الناس. من الناس من يناسبه الحفظ عند البكور بعد صلاة الفجر، ومنهم من لا يناسبه الحفظ إلا بعد العشاء أو في منتصف الليل، ومنهم مما قرأت وسمعت من لا يروق له الحفظ ولا يستوعب الحفظ إلا بعد صلاة الظهر. فهذه مسائل وجدانية. من الناس من إذا كان في غرفة معزولا عن الناس حفظ، ومنهم من إذا كان في البرية حفظ، ومنهم من إذا كان على الشاطئ حفظ، ومنهم من لا يستطيع هذا كله. المهم شاهدي من هذا أنك تنظر إلى حالتك الوجدانية التي تجدها أنت في نفسك من جهة استراحتك لهذا الوقت، وكرر ويعينك الله تبارك وتعالى. وأنصحك، وهي نصيحة إن شاء الله تعالى جليلة بإذن الله، ألا تحفظ المطولات قبل أن تحفظ شيئا من المختصرات، من أجل ألا تنقطع، لأن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فإذا ثقل عليه الأمر فإنه يترك، لكن إذا بدأ بالشيء المختصر، بدأ بالثلاثة الأصول، بدأ بالورقات، نظم القواعد الفقهية الحائية لابن أبي داود مثلا، سلم الوصول للحكم، لا ولا يذهب يحفظ مثلا نونية القحطاني أو نونية ابن القيم وبحجة أن فيها العلم الكثير. نعم فيها العلم الكثير، لكن أنت إذا بدأت بالشيء المختصر وانتهيت منه، تعلم أن الطويل مثل القصير، فإن ما يبدأ فيه ينتهى بإذن الله تعالى. نعم. يقول: تراكمت علي الديون من ناس كثر لمدة طويلة، فهل يجوز له أن يأخذ قرضا ربويا يأخذ من مرتبه ويعطي الناس أموالهم وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز له ذلك، وعليه بالدعاء: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، على بما علم النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يدعو به. يراجع كتب الأدعية والأذكار إن شاء الله متيسرا. وعليه بالدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا يخيفنكم الدين. تدعو الله عز وجل، ومن الخوف من الدين هذه المبالغة أنك تذهب لتتعاطى الربا، هذا لا يجوز بارك الله فيكم. نعم، أين ذهبت؟ يقول هل أحسن الله إليكم وإليكم، هل يوجد تفسير للقرآن يعتمد فيه المؤلف على الآثار السلفية الصحيحة وعلى البلاغة الموجودة في الآيات مع ذكر أسباب النزول، وما الفرق بين التدبر والتفسير؟ طيب، بالنسبة للسؤال الأول، كتاب جامع لهذا كله من جهة الآثار الصحيحة هي في الغالب ولله الحمد يعني ما جمعه الحافظ ابن جرير، ما جمعه الحافظ ابن أبي حاتم، ما جمعه الحافظ عبد الرزاق من كتب من تفسير الصحابة، من تفاسير الصحابة رضي الله عنهم ومن آثارهم، هذا شيء كثير ولله الحمد، يستطيع طالب العلم أن يصل إليه بأيسر طريق. وقد كان شيخنا مقبل عليه رحمة الله ومغفرته قبل أن تخترمه المنية قد بدأ بجمع الصحيح من المأثور في التفسير، إلا أنه اخترمته المنية، توفي رحمه الله ولم يفعل هذا أو فعل بعضه، وهذا البعض في الأدراج فيما أعلم. وحاول كثير أو طائفة عفوا من أهل العلم أن يفعل هذا، ولكن الجامع له كاملا، يعني من جهة أنك جميع القرآن فسر بمثل هذه الكلمة أو بمثل هذه الطريقة، هذا لم يمر معنا حتى الآن، لكن في تفسير ابن كثير رحمه الله شيء من هذا، في أيضا تفسير شيخ مشايخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه شيء من هذا. وأما بالنسبة للانفراد أو الاجتماع بالمعاني البيانية، فإن هذا في الحقيقة أنه قليل في مثل هذه الكتب، ولهذا يحيل بعضهم إلى مثل الزمخشري، والإحالة إلى مثل هذا ليست بجيدة وليست من النصيحة. ولهذا الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال لما ترجم للزمخشري قال محمود بن عمر الزمخشري يقولون بأن الأهون من هذا تفسير ابن عطية، وسيأتي معنا الكلام عليه وعلى مميزاته وعلى من فرد به، لأن شيخ الإسلام سيذكره، المسمى بالمحرر الوجيز، فإنه تجنب الاعتزال لكنه سار على طريقة الأشاعرة، فقالوا هو أفضل من كتاب الكشاف للزمخشري. وجاء في هذا العصر كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، وهو أيضا سائر على طريقة الأشاعرة، مع أن كثيرين من الباحثين والمتكلمين في التفسير وما أشبه ذلك يغرقون في الثناء على هذا الكتاب، حتى صار هو المحال إليه في التفسير وفي العلوم، وهذه الحقيقة أنها ليست بجيدة، ليس هذا الأمر جيدا، وعواقبه وخيمة لمن لم يتضلع باعتقاد السلف. فعلى كل حال، تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى مأمون الغائلة، فيه فوائد نحوية وإن كانت ليست كثيرة، وقد كان تكلم بعضهم على تفسير ابن كثير، فسألت شيخنا مقبل رحمة الله عليه فقال قد قال الشوكاني رحمه الله بأنه من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها. وطالب العلم لابد أن يتعب قليلا في بعض الآثار وجمعها ومعرفتها، لا بأس إن شاء الله، وينوع من الكتب ويستفيد من طريقة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، فإنه يتكلم عن الوجوه الإعرابية والبيانية وما أشبه ذلك. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، وهو الفرق بين التفسير والتدبر، أن التفسير أعم من التدبر، ينبغي أن يعلم هذا، فليس كل مفسر متدبرا، وليس كل متدبر يلزمه أن يكون عالما بالتفسير، لكن فبينهما عموم وخصوص وجهي، لكن التدبر مترتب على التفسير. كلما كان الإنسان عالما بالتفسير كلما كان مدركا للتدبر أكثر. ولهذا المفسر عنايته منصبة إلى كشف المعنى، إما كشف غريب اللفظ أو كشف المعنى العام لهذه الآية، وأما المتدبر فإن مقصوده إدراك ما دلت عليه الآية من جهة الأثر على قلبه، على سمعه، على بصره، وما أشبه ذلك. كذلك يعني المفسر منصب على المعنى، على المعنى العام أو المعنى الخاص التي دلت عليه الآية، وإن لم يكن عاملا بما علمه من هذا الوجه من التفسير، لكن المتدبر في الغالب أو الأصل أنه إذا تدبر عمل بتدبره، لأن تدبره يحمله على التذكر. ولعله أمر أخير أن التدبر مأمور به جميع الناس، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أما بالنسبة للتفسير فإنه يتعاطاه خواص الناس وهم أهل العلم وحملته. هذا الذي يعني استطعت أن استجمعه من الذاكرة من كلام أهل العلم في مسألة التدبر. يقول ما هو المتن الذي تنصحون بحفظه أحسن الله إليكم في علوم القرآن؟ إن كنت تسأل عن منثور فلا أعلم كتابا مختصرا يكون أهلا للحفظ جامعا، إلا أن تجمع ما يسر الله عز وجل من هذه المقدمة التي ندرسها. وإن كان من جهة المنظوم ففيما أعلم أن أفضل منظومة جامعة لأشياء أو أطراف من علوم القرآن هي منظومة الزمزمي في علوم القرآن، وهي مطبوعة ولبعضهم عليها تعليقات وشروحات يستفيد منها طالب العلم. يقول هل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفسير كامل للقرآن؟ لأنني وجدت في المعرض عندنا كتب يباع له بهذا الاسم. نعم، الشيخ فسر القرآن، لكن هل نزل كاملا؟ هل طبع كاملا؟ وإلا الشيخ له تفسير للقرآن، وكذلك شيخنا الشيخ العلامة صالح فوزان الفوزان له تفسير للقرآن فسره في مواضع مختلفة. حضرنا عليه تفسير العشر الأخير منه كاملا، وهو فيما أخبرت عن بعض الإخوة من الجزائر أنه يقوم على العناية به وطباعته. يقول سائل يسأل عن حكم إعطاء زكاة المال إلى دور تحفيظ القرآن، علما أن الطلبة الذين في الدور منهم فقراء ويتامى، يخصهم بذلك، يعني يعطى لمن له من الأصناف الثمانية، إن كان طالب العلم أو طالب التحفيظ في القرآن ممن أصناف الثمانية الذين يصدق عليهم ما ذكره الله عز وجل في آية التوبة فإنهم يعطون. أما أنهم يعطون لمجرد أنهم طلبة علم وأنهم طلاب تحفيظ فلا يعطون بها، والحالة هذه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.